فقراءة القرآن الكريم أشرف الذكر، بشرط أن يقرأ القارئ وهو يحب أن يثقل التلاوة ويحاول إحسانها ويفهم المعاني التي دلت عليها نصوص القرآن، فيكون تلاوته من أكمل الذكر، لأنه تعبد الله عز وجل، عبد الله بالتلاوة وعبده بطلب العلم في الفقه، فقه القرآن الكريم. وهكذا بقية أنواع الذكر من تسبيح لله وتحميد، تهليل وتكبير، وإعلان التوبة والتلفظ بها، والاستغفار الدائم مع محاولة فهم معنى ما يتكلم به الإنسان. فإذا قلت سبحان الله فينبغي أن تعرف معنى هذه اللفظة، سبحان الله أي أنزه الله عن كل عيب ونقص وخلل، فهو الكامل ذاتا وأسماء وصفات. وإذا قلت الحمد لله تعرف بأن هذه الجملة فيها ثناء على الله تبارك وتعالى، فهو المحمود والمستحق من عباده أن يحمدوه على كل حال من الأحوال. وإذا قلت لا إله إلا الله تعرف معنى لا إله إلا الله، وهو باختصار لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وتعرف أن هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، مفتاح الجنة، وأنها أفضل ما نطق به اللسان لما فيها من توحيد الله تبارك وتعالى ونفي العبادة عما سواه. وإذا قلت الله أكبر تعرف المعنى، أن الله أكبر أي أكبر من كل شيء، فهو كما سمى نفسه الكبير المتعال، وأعظم من كل شيء، وأجل من كل شيء، فهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو المعبود وما سواه عبد، وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فقد تبرأت من الحول والقوة، لأنك عاجز إن لم يقدرك الله عز وجل على فعل الطاعات وترك المنكرات وقضاء الحاجات، فإنك لا تستطيع، لأنك عبد ضعيف وفقير، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهكذا كلما أتيت بذكر مشروع عليك أن تتفهم المعنى، لأن اللفظ بدون فهم للمعنى نقص عند الإنسان يجب عليه أن يتلافاه. وهناك أنواع من الذكر، وهي قراءة كتب الفقه الإسلامي. فإذا قرأت في كتاب تفسير أو كتاب حديث أو كتاب فقه إسلامي أو كتاب سيرة نبوية أو كتاب أدب تتغذى منه النفس، كل هذا ذكر، محسوب ومكتوب عند الله تبارك وتعالى، وأن صاحبه من الذاكرين، فلا يتبادر إلى الذهن أنه لا ذكر إلا بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ولكن باب الذكر أوسع من ذلك، فقراءة الكتب العلمية للاستفادة منها الأحكام الشرعية على اختلاف أنواعها، بمجرد أن تأخذ الكتاب وتقرأ فأنت ذاكر، والله عز وجل يثيبك على تلك القراءة، لأن الغرض من القراءة أن تتفقه في دين الله وترفع الجهل عن نفسك، وتعمل بما قرأت وفهمت، وتعلمه الناس بقدر ما تستطيع. فالحقيقة هو كما ذكر الإمام ابن القيم، فوائد الذكر عظيمة، وكل فائدة من فوائد الذكر من المكاسب العظيمة التي تكون في ميزان الحسنات. وقد أثنى الله عز وجل على الذاكرين، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر وأهله، وذلك في نصوص معلومة معروفة، كقول الله عز وجل وهو يعدد أصناف المؤمنين والمؤمنات، والصادق والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، إلى آخر الآية، وختمها بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهكذا أمر الله بالذكر بمعناه العام، لا بالمعنى الخاص، بمعناه العام كما أسلفت، وأنه فيه فضل عظيم وأجر كبير وحسنات يرفع الله بها الدرجات ويحط بها الخطيئات، وأن الإنسان إذا شغل نفسه بالذكر حماها من المعاصي، وإذا غفل عن الذكر انفتح الباب للسان وللجوارح أن تقع في المعاصي التي هي سبب في هلاكها وشقائها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب. يقول السائل: هل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ارفع صوتك، هل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حديث رأيت ربي في صورة أمرت كان استدلالا أم مناقشة في كتابه نقض التأسيس؟ نرجع إن شاء الله لهذا الأثر ونجيب عليه مرة قادمة إن شاء الله. من تونس يقول: هل تجوز الرؤية الشرعية للفتاة التي يراد خطبتها، وكيف تكون الرؤية؟ إذا رأى منها ما يدعوه إلى المضي في الزواج بها فهي سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ليتسنى للخاطب الذي نظر بعد النظر إما أن يقدم أو يحجم حتى لا يكون خلاف بعد التعب الذي يتكلف به الإنسان في مؤنة الزواج. فإذا رأى وجهها أو رأى كفيها أو رأى قامتها كفى بذلك. هل يشترط علمها للرؤية؟ لا يشترط، إن رآها بدون علمها فهو محق إذا كان خاطب شرعا وهو صادق في ذلك، وإن طلب الرؤية فله ذلك بدون خلوة، بدون أن يخلو بها. ومن المحدثات في هذا الباب في هذا الزمن المهاتفة والمراسلات بين الخاطب والمخطوبة، مما يجر فتنة ويفضي إلى خلوة غير شرعية، وهذا لا يجوز. يجب على الشاب أن يزحزح نفسه عن هذه الطرق، وهكذا المخطوبة لا يجوز لها أن تفتح هذا الباب لتهاتف الرجال بحجة أنه يريدها لتكون مصونة في بيتها وما كتبه الله لها وصل. من الجزائر أحدهم مد خطا كهربائيا دون علم الجهة المختصة، وحصل التماس في بيته فتوفي على إثره ابنه، فهل يعتبر قتله عمدا؟ كيف حصل؟ كأنه مد سلك من الكهرباء بدون علم الجهة المختصة. هي. نعم. فحدث التماس في بيته توفي على إثره الابن ابنه. لا يعتبر عمدا، لأن الإنسان لا يريد أن يقتل شخصا عمدا، لا سيما الابن، فهو من قبيل الخطأ وغير المقصود. وأما كونه سحبه من دون علم الشركة المعروفة فهذا جانب آخر، أساء باختلاسه وغشه للشركة، فلا يجوز الإنسان أن يتصرف في شيء لا يملكه، فهو مدان للشركة. وأما ولده فلا يعتبر قاتلا له عمدا، وإنما قتل خطأ حصل. من الجزائر، هل يجوز العمل في قاعة بها ألعاب ترفيهية؟ تختلف الألعاب، فالألعاب المحرمة لا يجوز لأحد أن يشارك فيها ولا يعين عليها، والألعاب التي ليس فيها حرام وليست من المحرمات ولا تفضي إلى محرم فلا حرج أن يأخذ نصيبه منها، كالرياضة مثلا لا حرج عليه بقدر. نعم.